السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. وذكرنا لكم في المجلس الأخير أنه من الآن فصاعدا، أي آيات المواريث، هذه الآية والآية التي بعدها وآخر آية في سورة النساء وآية في الأنفال وأولو الأرحام بعضا أولى ببعض، هذه الآيات الأربع هي مصدر شريعة الميراث في الإسلام. هذه الآيات الأربع هي مصدر شريعة الإسلام في شريعة الميراث في الإسلام. ولا يمكن لأحد قط، أقول لا يمكن لأحد أبدا أن يفهم ويفقه هذه الآيات حتى يتعلم بعض المبادئ وبعض المسائل في الميراث. لابد، فإذا درست بعض المبادئ، لا أقول كل علم الميراث، لا، هذا بعدين يحب يفصل الفصل، لكن تتحب تفهم هذه الآيات للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما الثلث، سدس إن كان له ولد فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا لا يمكن فهمه إلا إذا هناك أشياء الإنسان يتعلمها بعد أن نقرأ مع بعض الآيات، نقرأ الآية تفهمها مباشرة. قال: أتذكر المسألة الفلانية التي تطرقنا عليها، هل تتذكر الدليل الذي ذكرناه؟ هذا لذلك هذا يعتبر هذه الحلقات من اليوم فصاعدا، فصلا فصلا خفيفا يسيرا لنفقه عن هذه الآيات. لا بد من مقدمة. آخر شيء رأيناه هو كيف كان الميراث في الجاهلية، وأسباب الميراث في الجاهلية رأيناها ثلاثة. السبب الأول هو النسب، كما هو عليه اليوم يرثك ذو النسب، لكن الفرق بين النسب الذي كان هناك سببا اليوم غيره. النسب قديما كان مقصورا على من يركب ظهرا أو يحمل سيفا، القوي، أما الضعيف فلا يركب، الطفل الصغير لا يركب، المرأة لا تركب. فهكذا عند الأمم السابقة أيضا، اليونان والرومان حتى اليهود، ما كان شأنهم أيسر من شأن الجاهلية. هذا النسب. جاء الإسلام فأثبت النسب أنه سبب من أسباب الميراث، لكن عدله وقواه وثبته. كذلك من أسباب الميراث الجاهلية ذكرنا لكم الولاء، أي الحلف. كان أحدهم يحالف الرجل فيقول له: دمي دمك وهدمي هدمك تورثني وآلثك. فإذا مات أحد المتحالفين مع أنه ليس قريبا له، ما يكون شأن، ومع ذلك يرثه. فأبطل الله تعالى هذا الميراث وقصره في مسألتين اثنتين فقط. الولاء ليس سببا من أسباب الميراث، الحلف ليس سببا من أسباب الميراث إلا في حالتين اثنتين، في العبد، إذا السيد يرث العبد، السيد يعتق عبده يقول روح حق في سبيل الله، ثم يموت العبد ولا وارث له، من يرثه؟ يرثه سيده المعتق لأجل النعمة التي أسداه إياه وهي العلم. العبد لا يرث أبدا، السيد يرث العبد. هنا الحالة الأولى التي يعتبر الولاء فيها سبب من أسباب الميراث. السبب الثاني أو الصورة الثانية هي في أول الهجرة النبوية، آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فبحكم هذه الأخوة كان يرث المهاجر المهاجري الأنصاري والأنصاري المهاجري. وهذا سنأتي على بيانه، أو هل بقي العبد السيد يرث العبد؟ لا، باق إلى أن تقوم الساعة. لكن هل الأخ يرث أخاه في الله بحكم الهجرة والنصرة؟ هذا ما سنراه في آية أخرى إن شاء الله. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية سنرى هل هي منسوخة أو بقيت محكمة. السبب الثالث من أسباب الميراث في الجاهلية هو التبني، كان أحدهم يتبنى الشخص ويجعله ابنه ويحرم عليه ما حرم عليه ويملكه ما يملكه، فأبقره الإسلام جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. فحرم الله التبني، وذكرنا لكم كيفية التدرج في تحريم التبني وما دخل تحته من حرمة الأزواج. مثلا واحد حرم عليه فلان علاش؟ قال المتب أنا ابنه بالتبني، تحريم ما أحل الله. أن يأخذ ماله بالميراث، إثبات ما حرم الله، يعني تحليل ما حرم الله، هكذا هذا محرم. انتقلت أسباب الميراث في الإسلام إلى ثلاثة أيضا، أسباب الميراث الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، هي النكاح والولاء والنسب، نون النكاح والولاء والنسب. سنرى هذا مثبتا ومفصلا في مجلس قادم إن شاء الله تعالى. أسباب الميراث، كيف النكاح مطلقا، أي نكاح، يعني أي زواج يعرف بتعريف، أي زوجة تعرف زوجها، في تفصيل تفصيل. فاليوم إن شاء الله نبدأ مع قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ونشرع في الكلام عن الفرائض وعن حكمة تشريعها وعن بعض أحكامها. أول شيء يتعلق مثلا بالتركة، وهذا قال تعالى يوصيكم الله. لاحظوا كيف بدأ الله تعالى هذه الآية من أعظم العبارات، يوصيكم الله تعالى، يوصيكم الله في أولادكم. أول شيء نراه هو سبب نزول هذه الآيات، لماذا نزلت هذه الآيات، كيف شرع الله الميراث، شو اللي ذكرنا. أول شيء بدأنا بالميراث، ما كانش ميراث في الإسلام، ما زلنا شرع الله في الإسلام، كيف بدأ بالوصية، بدأت الوصية، لا بد على كل مسلم أن يوصي لوالديه لأقربائه لولده، يوصي يجب عليه. بعدين نزلت آية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فأثبت الله عز وجل هنا الوصية وجوبا للوالدين والأقربين، سواء كانوا رجالا أو نساء، أجزت ثبة الأمر، لا بد أن توصي من مالك لهم. شوف تدرج. بعدين نزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبب النزول ما رواه، طبعا هناك سببان، هناك سببان للنزول. السبب الأول ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زارني، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة، وجابر من قومه بنو سلمة، في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، أي محتار في مشكل لا أعقل شيئا. طبعا مغمى عليه، كان مريض، كان مريض حتى أغمي عليه جابر رضي الله تعالى عنه، زاره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليه، توضأ منه ثم رش عليه، فأفقت، فقلت ما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصنع في مالي. كان يظن جابر، كان يظن أنه سيموت، أنه كان وبحدث له مرتين النبي صلى الله عليه وسلم، زار زوج عمله راح يموت حتى توفي هو صلى الله عليه وسلم، وعاش هما من بعد، هم جابر بعدناه سعد بن أبي وقاص كما سيأتي في شروط تاع الوصية. زار سعد بن أبي وقاص عمله راح يموت، وقال يا رسول الله إني أرى أن الأجل قد حان، أريد أن أوصي بمالي كله لله، سبق دعنا. قالوا لا، قال سعد الغسلة، قال إذا فأتصدق بالثلثين، قال لا، أتصدق بالنص، قال لا، قال أتصدق بالثلث، قال يلا الثلث، ما الثلث كثير، الثلث والثلث قبل الثلث معلش. بعدين سعد بن وقاص عاش من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفاة القادسية كما هو معروف، لا يعني كيف يكون الأجل. هنا جابر بن عبد الله يجي النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فوجدني مؤمن عليه فرش عليه الماء. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصنع في مالي، يعني اوصني حرت كيف ندير، عندي 9 اخواتات تحكي وعنده زوجة عنده خوه، يعني كيف تحارب من الحاجة وش دير، من تمد تمد هذا ولا هذا ولا هذا. فخاشي ان يجور، خاشي ان يظلم احدا منهم. فقال ما اصنع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت. فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، حتى الله عز وجل القسمة بالتفصيل كل واحد حديثي. تبقى حيرة؟ لا تبقى حيرة، الله حكم، الله عز وجل هو الذي حكم وقضى في شأنه. فنزل شو الله عز وجل رحيم بعباده، كيف في وقت الحاجة في وقت الشدة في وقت الهم ينزل عليهم آية يزيل عنهم هذا الحيرة وهذا اللبس. هذا من ثمرات سبب النزول كما رأينا عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم بأمته، يعتني بهم شفت تعرف رب سبحانه يعتني بهم مثل هؤلاء. هذا السبب الأول، في إشكال ما في إشكال. السبب الثاني، السبب الثاني وهو صحيح أيضا رواه الترمذي وأحمد عن جابر بن عبد الله، هو نفسه هو نفسه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها. امرأة سعد بن الربيع، هذا سعد بن الربيع صحابي جليل مات في غزوة أحد، قتل في غزوة أحد. جاء بعد موته طبعا حدث شيء لا يمكن، مفهوم ما يحدث شو العم جاء فلم يعطي البنتين حقهما، أخذ أكثر مال من أخيه سعد. جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنها بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنة سعد، هاتان ابنة سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، قتل أبوهما معك يوم أحد، أي تحت رايتك يوم أحد. وهذا رأيناه في تفسير قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قلنا مو بالضرورة معه يعني ماتهما كذلك، قتل أي قاتلوا، قتل معه ربيون أي قتل معه، مش بالضرورة هو مات، مو بالضرورة النبي يموت، عرفنا قتل معه مو بالضرورة يموت، قتل معه أي قتل تحت رايته. قالت قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. طبعا الإنسان المرأة لا تنكح إلا بمال، لا تحتاج إلى مال لتنكح، طبعا إما رغبة الناس في ذلك تنكح المرأة لمالها، وتنكح لابد من أشياء تقوم بها حياتها حتى تنكح، يعني لا ينكحان إلا بمال، أي لا يصلان سن النكاح إلا بالمال، هذه عبارة أي لا يبلغان إلا بمال، ولا تنكحان إلا بمال وما هما مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، يوصيكم الله في أولادكم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد، شحال حرام زوج شحال يأخذ الثلثين، أعط ابنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن، لأمهما الثمن، إن كان له ولد فلها الثمن، فلهن الثمن، إن كان لهن كان لهن ولد، إذا فأعطي لها الثمن أمهما الثمن وما بقي فهو لك، وما بقي فحشمة التعصيب. كيسمع كلمة عصبة، هذا يرث فرضا وهذا يرث عصبة، يرث فرضا مش معنى هذا ما تسمعها في الميرن، فلان يرث فرضا وذاك يرث عصبة، كيسمع هذه الكلمة فرضا يعني له مقدع نتاعه، اثنين مقدع له حق مسمى، عصبة مش ماذا يدي الباقي، تعصيب يعني يدي الباقي، هذا مش معنى، أما الباقي فهو لك. هذان سببان صحيحان، كلاهما صحيح كما في صحيح سنن الترمذي الشيخ الألباني، وكما في صحيح مسند من أسباب النزول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. هل هناك تعارض؟ السبب الأول يقول نزلت في شأن جابر بن عبد الله، شأن السبب الثاني يقول نزلت في امرأة سعد بن الربيع، كاين كان تعارض. فبعض العلماء سلك مسلك الترجيح، والمفروض ايش تسلك في اول شيء؟ مسلك الجمع والتوفيق. ها؟ مفروض دائما هذا تسلك مسلك الجمع والتوفيق، ما في تعارض، ليش نروح نجمع؟ ليش نروح نرجع؟ فبعض العلماء سارع وسلك مسلك الترجيح، قال من مسالك الترجيح تقديم ما جاء في الصحيحين على احدهما فضلا على ما جاء في غيرهما. عندك حديث جاء في الصحيحين وحديث جاء صح بخاري وحده او صح مسلم وحده، شكون تقدم؟ تقدم العام عند التعارض ولا يمكن الجمع، تقدم ما جاء في الصحيحين. فلكذا ما اجتمع حديث بخاري ومسلم، واحد البخاري والاخر مسلم يعارضه، شو تقدم؟ البخاري يقدمه المشايخ، المغاربه يقدمه مسلم. قديما المغارب يقدمون صحيح مسلم، تمام؟ هذه قوة الترجيح. لكن لماذا نرجح؟ قال العلماء لا يسلك مسلك الترجيح إلا إذا لم يمكن التوفيق، إلا إذا لم يمكن التوفيق نستطيع أن نوفق. فنقول إن جابر بن عبد الله، قصة جابر بن عبد الله حدثت فلم ينزل شيئا مباشرة حتى حدثت قصة سعد بن ربيعة، فحدث ما حدث فنزل. شوف شوف القصة خاصة ترون هذا شو اسمه قصة جابر، توفي قتل أبوه، تعرفوا اسمه بدا جابر عبد الله عبد الله بن حرام، أين قتل؟ تنساش درس تفسير آل عمران، وياكم أن نكون كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخل معلومة محت أختها. جابر بن عبد الله ابوه عبد الله بن حرام صحابي قتل في غزوة احد، هو الذي قال لعبد الله بن ابي بن سلول ومعتب بن قشير لما ذهبوا جاءوا الهاربين قال لهم حبسوا في الطريق يا ناس، تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا على الاقل، تعالوا قاتلوا في سبيل الله اقتحطوا معنا او ادفعوا على الاقل، دافعوا عن الحرمة مش في سبيل الله، كان الرجولة ما كاش الدين تبقى رجولة. لما قلوا الناس يا سيدي انسى الدين يا حطب والرجولة ألا تقتضي هذا؟ تعالوا قاتلوا في سبيل او ادفعوا في قول اي كفروا سواد المسلمين، يا سيدي ما تقاتلوش ارواح وضرب كفروا سواد المسلمين. شكون قال هذا؟ عبد الله بن حرام ثم قاتل فمات غزوة واحد لاحق مات ركب الهم تسعة سعدانات تركبه فمارد أصابه الوجع وشي عليه وغمي عليه، جاء زار النبي صلى الله عليه وسلم وش كاين يا رسول حدث كذا كذا في الوقت نفسه، شكون ما في غزوة أحد؟ سعد بن ربيع ما في غزوة أحد، جاءته امرأة سعد بن ربيع يا رسول الله ها وش رأس رأس إن عناه ما أخذ ما لهما ولن تعي لنا، فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل، إذا فهذه الآية لها سببان كلاهما صحيح، ما فيش تعارض. لو كان بينهما مدة لو كان بينهما مدة طويلة كما قوله تعالى يسألونك عن الروح، واحدة نزلت سبب نزول يقول لك في نزلت في مكة وسبب نزول آخر يقول لك نزلت في المدينة، أنا ما تقدرش تقول استنى استنى الجواب حتى راح المدينة، لا ما بيصير. هنا تعدد سبب نزول الآية، تعدد هذه يسموه تعدد نزول الآية، ما فيها شيء. علماء القرآن يثبت علماء جمهور العلماء يمكن يقول لك أن تنزل الآية مرتين، يمكن أن تنزل الآية مرتين، تبعنا؟ صح. سبب النزول إذن هو تدخل رب العزة عز وجل في شؤون عباده، يأتي ليعتني بعباده سبحانه، يوصيكم الله في أولاده. المسألة الثانية بيان عظم بيان معنى الفرائض، وشرحنا هذا شرحنا معنى الفرائض في اللغة، شرحنا مين جاب قلنا عدة معاني. الفرض في اللغة هو التقدير، الفرض هو التقدير اما يكون حسي او معنوي، في اللغة انا افرض كذا افرض كذا، وش معنى افرض كذا؟ قدر في ذهنك كذا كيس ايش في عقلك كذا خلوها مقلوب افرض كذا، يمكن يكون بأمر معنوي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ماذا؟ قدرتم لهن مهرا، ايش مدى الآية؟ قدرتم لهن مهرا وفرض لي الله تعالى كذا، أي قدر لي كذا أعطاني حق كذا تقدير، وفرض لها معنى اخر بعد تقدير الحز. ما هو الحز؟ قلنا القطع تحت مثلا الخشب او الحديدة تحت الموس كل حززت اللحمة هو الاثر الذي يتركه السكينة او غير تتركه السكينة او غير فهم؟ هذا الاثر. احنا بقى في دير اثر فقد قسم فكان لو قدر شيء هذا من هنا هذا فهم؟ كذلك فرضت اللحم اي حززته يؤتى كذلك بمعنى اوجب وايزم اوجب فرض يعني. فرض فهم؟ كذلك يأتي قلنا هو قول ضعيف بمعنى الإنزال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قلنا هذا قول ضعيف في الحقيقة لا يمكن نأخذ به. ما تعرف العرب فرض بمعنى أنزل ما تعرف على كل الفرائض في اللغة جمع فارض الفرائض جمع شو الفرائض جمع فريضة كصحائف جمع صحيفة وجرائد جمع جريدة كلام فرائض جمع فريضة والفريضة من الفرض وهي التقدير ورأينا هذا المعنى والنسبة إليه فرضي من جهل يخطئ كثير من الناس عند النسبة عندما تحب تنسب انسب بتشوف أمامك انسب انسب هذا لهذا مثلا كلمة مثلا كتاب انسب إليه واحد فلان كتابي صح جيد كتابي هكذا امشي عليها تلصق قلم قلمي تنسب واحد قلم قلمي قال العلماء ايه اذا اردت النسبة الى الجمع لا يجوز النسبة الى الجمع لا يجوز قال اول خطوة لازم ترجعها مفرد مش تجيب مش تنسب رجعها قبل المفرد بعد انسب فرائض وشنو الان تقول فريضة وشنو تقول تحذف الياء طبعا تفضل تحذف الياء هذه قواعد نسبة على كل حال تقول لك فرضي ثم فرضي بزاف ناس تقول لك المطار الدولي فرحان مطار دولي ويقرا هو فرحان تهدرها يعني وحشمان معليش تهدرها هو فرحان مطار دولي ولا لما نقولوا تبع المؤتمر الدولي هذا خطأ لماذا؟ هذا صار ينسب إلى الجمع المفروض في يقول تترجح المفرد دولة وتقول المطار الدولي هكذا هذه قاعدة قاعدة مقررة في أي كتاب تفتح أي كتاب إذا رحت دكتور أردت أبراح تفتح سيبا النسبة من شروطها ترجع للمفرد قبل ما تنسبش للجمع شذ أنصاري شذ ولكل من قاعدة إلا وقد شد منها شيء وش تقول أنصاري ولا تقول أنصاري المفروض تقول ناصري ناصر أنصار جمع ناصر لكن قالوا أنصاري معلش صح هذه فرضي ومنه وصف العلماء لزيد بن ثابت رضي الله تعالى شو بالفرضي الفرضي لأنه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض كما في مسند الامام احمد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليانكم وارحمكم شكون في دين الله ابو بكر واشدكم في دين الله عمر واقضاكم علي حتى قال وافرضكم زيد وافرضكم زيد ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده عامر بن الجراح انتم افرضكم زيد هذا الحديث صحيح لا صواب ولا حسن صح اذا علمنا هذا المساله الثالثه الفرائض في اللغه ان شاء الله هذا الكلام اليوم اني متخايف من كل حاجه وما اقولهاش فرائضها عرفتها في الاصطلاح نزال تعريف الفرائض في الاصطلاح انا اذا قلت لك كشف ما تعجبك سامحني مانيش يا الفرائض في الاصطلاح ما هي؟ قالوا الفرائض علم حسن علم يعرف به تعرف به من يعرف ومن لا يعرف ومقدار كل وارد حسن تعرف من يعرف ومن لا يعرف ومقدار كل وارد انا ما كنت اعرف و وهذا سيأتي إن شاء الله في بيان أسباب الميراء. نعرف من يعرف كل قرآن عن الميراء، نعرف من لا يعرف، ومقدار كل وارد أنصبة الموارد نعرف منين من الآية، فلان في السلس ولا هذا ساعة. المسألة الثالثة إذا بعد معرفة سبب النزول وتعريف الفرائض وتعريف الفرائض ننتقل إلى أهمية علم الفرائض، أهمية علم الفرائض. وهذا لماذا نتعرض إليه؟ لقول الله تبارك وتعالى يوصيكم، مش لعنة، يوصيكم. معلوم أن العبد لو أوصى وجب إخراج وصيته، هذا سيئ، واجب العمل بالوصية ما لم تكن حراما أو تكن فيها إثما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، خشى ربي يصحى ويشحى، فمن بدله بعدما سمعه فإن الله فإنما يسمع على الذين يبدلونه. ذلك بالتبع صح يا رب، قد أجد فيها جورا، قد أجد فيها خطأ، فمن خاف من موص جنفا ميلا على الحق أو إثما فلا فأصلح بينه فلا إثم عليه. لاحظ يعني هذا يجوز تبديل، يوصيكم واجب الاعتبار. يعني يظهر لنا أهمية علم الفرائض من قول الله تعالى يوصيكم، فإنه وصية الله تعالى لعباده. ولاحظوا دائما أن الله يختم آيات الوصية بالعلم، بالعلم. ها الآية الأولى وكان الله إن الله كان عليما حكيما، الآية اللي بعدها والله عليم حليم، الآية الأخيرة والله بكل شيء عليم، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا هو السبب اللي خلانا نعطيكم الأمثلة في الامتحان بتاع التفسير، خيرات من الآيات اشكروا معانا شوي حاضرين، ما يكون شرحات الآية يفهمها أكثر من الذي بيحفظها. ختم لماذا؟ ليدل أو ليشير إلينا أنه عليم، عليم بما تخفي الصدور، عليم بما بمن يجور في هذه الوصية، عليم بمن لا يوصل الحقوق إلى أهلها. ويا ويل، يا ويل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون السعيرة. أنتم تسمعون اليوم الحوادث المريرة المخزية المقرفة، هذا يأخذ حق أولاد أخيه، هذا يأخذ حق الأرامل، هذا يأخذ للأسف. المهم لأنه اليوم ما نطولوش، ماذا عندنا أشغال كثيرة، تعطل آخر أيام تاع رمضان تكثر الأشغال. يلا وين كنا؟ السلام. يكفي أن الله سماها وصية، وصية زين، وختمها بالعلم يرهبنا من تبديلها، يرهبنا من تبديلها. ثانيا يبدو علم الفرائض مهما أنه سبحانه وتعالى لم يكل الأمر إلى أيدي الخلق. الله ذو القدر قلنا أيها الناس قسموا بينكم الميراث كما تشاء كما تحبوا. هو الوحيد سبحانه وتعالى الذي وضع أنصبة الميراث للناس، هذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا، وفي حالة وجود كذا يأخذ كذا، وفي حالة عدم وجود كذا يأخذ كذا. يعني إيه؟ يعني اعتناء عظيم من الله سبحانه وتعالى بقسمة الميراث، هذا يدل على أهميته العظمى. هم مو مثل قال رغبنا في الصدقات وأمرنا بكذا، هذا راسك آتوا حقه يوم حصاده، طيب وهذه آتوا حقه يوم حصاده مو هي زكاة الزروع والثمار معروفة، هذه مقدرة، زكاة الأمور الأربعة، زكاة الزروع الأربعة، زبيب التمر الشعير والحنطة، هذه مقدرة ما تلعبش فيها، لكن من غيره واجب تخرج، لكن ما طابت نفسه وآتوا حقه وما حصاده خلص تخرج. لكن الميراث تولى الله عز وجل قسمته بنفسه سبحانه وتعالى. كذلك جاء في سنن البيهقي بسند حسن على عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يرفع، أول علم يرفع هو علم الميراث، يضيع من الناس. طبعا العلم سيرفع ولا لا؟ يرفع العلم، معروف من علامات الساعة يرفع العلم، فأول علم يرفع هو الميراث. يلا عاد وهذا مشاهد، هذا مشاهد. الناس اليوم اكثر شيء تجهله شو؟ ان النيران. بالعكس، مرة وجدت وراء ارها طبعا الناس دخلونا ورقة هكذا اجدها من طرف موثق، موثق عدوش ماذا موثق؟ موثق يعني درس، درس القانون، درس يعرف والفرائض ما تغيرش يعني. طبعا فيه هناك فرق طفيف في القانون تاع المواريث والشراء، فيه فرق طفيف بالنسبة للوصية الواجبة مثلا، هنا تعرفوا خلاف مشهور بين العلماء. لكن هذا امر يعني ولد صغير في عمره 6 سنين لو كان حرب صوف النساء لا يختفى هذا، لكن اكيد يعني مسألة الرشوة هنا اكيد. فهذه المرأة مسكينة الأرملة توفي زوجها يعني بحادث سيارة، فأصابها يعني ما أقولك إحباط نفسي وكذا، ونحن كان بكروها بالله عز وجل ما يسمى لقضاء وقدر وش كان غير كلمة راس لك يعني وعلى معروف خيره ما تسبي الله مخلص المهم كلام كلام كلام. فأتكلمت عن ميراث كانوا كذا دوين وريت الورقة عن ميراث بس شوفي لا حق خشية قسم العرش سبحان الله الله يدخل قال هذا وريني ورد أمر عجيب. هي معناش ولد مكتوب لها تأخذ الثمن، محتاج ما كاش ولد كاتب لها تدي الثمن، قلنا معلش خطأ بالك الكتاب أغلق الورقة الأخرى تدي الثمن، إما يدل على جهل هذا الموثق أو راهي أبشر على البوط رشوة يعطوك إيه؟ يعطوك مش تسلتهم إنه الحر العلم يوقع إما للجهل أو للهوى، إما للجهل به أو للهوى يتعلق بالمال يعني. أمر يتعلق بالمال يوقع أكثر من غيره، ناس تصل إلى الأموال فتفضح، يصل الأمر إلى الأموال فتفضح. كذلك إذا أول علم يوقع. كذلك مما يبين أهمية هذا العلم اهتمام السلف، اهتمام السلف والصحابة خاصة كانوا يهتمون بعلم الفرائض اهتماما عظيما، كانوا يهتمون القراء مثلا في المواريث تجد أقوالهم وأسئلتهم وغير ذلك. كذلك جاء الأمر الرابع حشما صور أربعة أشياء. خامس شيء يبين أهميته أنه جاء ليحفظ مقصدا مهما من مقاصد الشريعة ألا وهو المال. أنتم تعلمون مقاصد الشريعة التي جاءت الدين، جاء الدين ليحفظها خمس، الدين نفسه أول شيء الدين جاء ليحفظ الدين، لذلك شريعة قتل المرتد، لذلك شريعة قتل المرتد، شريعة الجهاد سبيل الله، جاء ليحفظ العرض والنسب، طبعا العرض والنسب جاء من واحد، لذلك شريعة حد القتل، لذلك شريعة حد الزنا، جاء ليحفظ النفس يعني يحفظ نفس الإنسان، لذلك شرع حد القتل العمد وشرع الديات وغير ذلك، وجاء ليحفظ أيضا المال العقل، العقل لذلك شرع حد الجلد بالنسبة لشارب الخمر، وخامسا جاء ليحفظ المال لذلك شرع حد السارقة، حد حدود التعزيرات المعروفة في باب الغصب وغيرها، ولذلك شرع الميراث لئلا يلمس أحد أحد. وسترون مما قل منه او كفر، يجيش واحد يقول لك حاجة قليلة اديتها لهم، مش مما قل منه او كفر، هذا يدل على تعظيم الاموال. ولا تنسى انه قد دخل النار اقواما لاجل شملة غلة، شملة غلة في مشيئة الشملة، الله عز وجل براس الرسول الارض قادر يعطيك مشيئة شملة، لكن للاسف تعظيم حرمة مال المسلم يا اخوان. وإذا كنتم تذكروا في أول الدروس تاعنا قلنا لكم أعطونا مهلة بس 3 سنين 4 سنين 5 سنين، الأخلاق الإسلامية في المعاملات تأخذها منين؟ لما تدرس كتاب الأخلاق تدرس الفقه، طبعا يقرب العلم، يقرب العلم حقا يتخلق في المعاملات ضمن الفقه، واللي يعظم حرمة مال المسلم يا لطيف هذا الشيء جعل جل مال المسلم، ولا راني متساهل في هذا، فهذا الشيء يقول يعظم حرمات حرمات الله عز وجل وحرمات عباد الله عز وجل. المهم تكلمنا عن هذا، لا اله الا الله، الوقت طبعا الوقت يوم الاثنين، يوم الاثنين لا ادري اذا كان في درس او لا، لا ادري، نزلنا قرارنا. فنخشى ان نقوم بدرس ما يكفيش الوقت لانه كثرة الاشغال، خايفين يعني نصدمه. يلا مش رايكم؟ شكرا لله ارواح، شكرا لله والله ديره، واسأل ان القوة لما كان الاثنين القادم ان شاء الله بعد الظهر درس التفسير في العشية، طبعا بعد العصر كان درس، بعد الظهر درس تفسير، بعد العصر درس الاداب الشرعية، في المساء عندنا حفل توزيع او تكريم الاخوة والاخوات من طلاب العلم المشاركين والمشاركات وبعض الذين لهم يد في هذا الخير الذي نتمتع به خاصة هذا الشهر، الحمد لله تمتعنا كثيرا، امور تشجيعية وتكريم ما شاء الله، هذا بعد التراوح. لكن هذه المرة ما يقول فهش هتكون في ملعن ليفات، لعن ليفات نسينا الروحتين حتى وصلنا حتى 11 ونصف، بعض الناس ربما وصلوا ديارة مثلا نعصب كان يستحروا اللي يسكنوا بعد مساك المصر وشو يراهم. فأين أنه ما يكونش درس، طبعا أنا نختم سلسلة اليوم الآخر يوم الأحد نختمها، والاثنين يوم الاثنين إن شاء الله اليوم 27 أي ليلة 28 بلاش ديرها ليلة 27 عشان ما نطلعوش في تخطيط 27 هذه مشكلة شوية، ليلة 27 احنا ليلة 28 تكون إن شاء الله صلاة العشاء مباشرة وراءها صلاة التراويح، وتكون إن شاء الله صلاة عادية، ويجوا بعض الإخوة ممن تعرفونه من أئمة المساجد إخوانكم يعني يكونوا حاضرين معنا، ما طولوش يعني تفضل تقول 9:30 ينتهي كل شيء، ونتبع ذلك كما جرت العادة بالجوازز والقلابس. هذا ما تكفونه.